للبائع أنا أشتري منك هذا المثل، يقول لمن باع سلعة، يقول لمن باع سلعة من خمسة أنا أشتريها منك بسبعة. طيب هذا الشراء على الشراء، يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أعطيك تسعة مثلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا من كذاب، ولا يقصب على خطبة أخيه، ولا يقصب يعني رجل على خطبة أخيه، على خطبة أخيه يعني إذا خطب شخص امرأة فإنه لا يقصب لرجل أن يذهب ويقصبها من عنه أو من نفسه، لأن ذلك عدوان على حق أخيه. والله سبحانه يقول لا تعالوا على الإثم كل عدوان، ويقول لا تعتدوا إن الله لا يصف المعتدين. طيب وقولها يا خطبة أخيه، نقول فيها مثل ما قلنا في قوله على بيع أخيه، فلو خاطب مني امرأة فإنه لا يمكن للمسلم أن يأخذ. أن هذا المصطلح حفظ عن الطريق لا أدعو خشبها، لا يجوز. وقول على حفظ بعثيم بناء على لا العقل، والدنيا لا حفظ، وقول يا رب أفضل لا يقصد عن الرجل على حفظ بعثيم. لو كانت المرأة هي الخاطبة على حفظ بعثيم تفصيلا لا يجوز يعني عند واحد فيسمع المرأة لأن فلان خاطب فلان، وكانت تريد أن تتزوج بإبتداء إليه وقالت عرفت نفسها عليه، فهذا لا يجوز، لأن ذلك عدوان على حق الخاطب. ولكن قد يكون قائل هناك فرق بين خطة الرجل وخطبة المرأة، لأنه لا يلزم الخطبة الثانية أن يرى الأولى بإمكانها أن يجمع بينهم، أليس كذلك؟ كذلك هو الأولى. والجواب على ذلك في المقال نعم هذا ممكن، لكن من الذي قال أن هذا الرجل يمكنه أن يأخذ الثنتين؟ وقد يريد الشواهد، فإذا أخذ واحدة لم يكمل بالأخرى، فيقول بهذه خطبة هذه على خطبة أختها، يقول في ذلك عدوان الصحيح أن لا يرى. وقلت على خطبة أخيه، على خطبة أخيه يدل على أنه ما دامت الخطبة غير قائمة فهو أن يخطب، ما دام غير قائمة فهو أن يخطب. وكيف تكون غير قائمة؟ إذا رد الخاص إذا هو كان خاطب فلان من جماعة ولكن خاطبوه، فهل يجوز أن يخطب الثاني؟ نعم لو قال الخاطب لا يجوز، باحتمال أن يجيب الخطبة مرة أخرى فيبين، لأن بعض الناس إذا رد أول مرة بقي لها شهر أو شهرين أو ما شاء الله ثم عاد ما دام الأوراق في الدولة مثل المرأة، فما تقولون؟ نقول هذا نعم ما الواقع، لكن ما دام الرجل فالأصل عدم القبول، ما دام ما دام الرسول هو ما دام الأصل عنه لا يقبل المرأة في ذلك، فيقول أن يقبل هذه المرأة. طيب ويقول القول على حقيقة أخيه وقول ما دام الخطبة جائزة قال لو أذن له الخاطب، لو أذن له الخاطب الأول بأن سمع ذلك بأن عمرا خطبت فلانا فذهب إليه وقال يا فلان فلوس أنك خطبت وأنا أميرة وفقيه فقال في ذلك أنا متنازل فقدت إلى خطبة المرأة وهو لا يعلم أن أخاف خطب لا يعلم أن أخاف خطب طيب فإن علم أنه خطب لا يعلم هل تقولها أم تقولوه لا يجب أن أخاف صحيح أنه ليس له أجر خلاف من قال إن هذا خاص فيما إذا قدموه فيما إذا قدموا الخاص الأجر لا يجوز السند وأما إذا لهم أو جهل هذا في أملا فهو مكتوب فهذا ليس بصحيح لكن صحيح أنهم إذا جهل فله أجر والحاصل أن خطبة الرجل الأول إما المكتوب أو بهذا الحال فقد اشتغل وقد يكون الذي قادر من يحضر هذا الخاطر لو لا حكمه الثاني فالصحيح انه اذا جهز الانسان او قبل انه لا يحضر فان اذن الخاطر الاول الثاني فانه جائز لان الحق له وقد قيل به وإن جهل الثاني خطبة الأول جاءت أيضا وعلى هذا يحمل خطبة الثاني ومن وأوجان وأبو سفيان خطب امرأة واحد يقولون أن نقول مع جهل ولكن قلت إلى أهل هل يجب عليه أن يسحب الخطبة أو له أن يبقى يجب عليه وقال انك اذن لا لا اذا لم يستاذن اذا قلت ان هذا الرجل خطب على وجه المباح فلا يلزمه ان يقطع خطبته تامل الله لك حياه ثم قال ولا تسال المراه لما ذكر حق الرجل على الرجل قال ولا تسأل المرأة حق المرأة عن المرأة قال ولا تسأل المرأة بطلاقة أخيرة حتى ما في إنابها ولا تسأل بالرفع إنها ولا تسأل بالرفع إنها نعطيها على ذلك وعلى الرفع كلها بالرفع لا تسأل المرأة بطلاقة أخيرة حتى ما في إنابها متفق عليه إلى آخر جاءت المرأة حين رضي الزوجة أول الظاهر العموم يعني سواء كانت الزوجة تابعة ظهرة للمسؤولة كالمسؤولة طلاقها أم أجنبية

لا يعود إلى معنى يختص بالبيع، وإنما يعود إلى حق البائع أو النحل، ولكن الصحيح من البائع لأنه قد ورد منه عنه، وما ورد منه عنه فلن يكون مقبولا ولا ناقلا، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن قواعد الحديث تحسين النفس بقوله: ولا تنازعت. فإذا وقع النفس ثم بيع على من يخشى عليه، هذا بيع صحيح لأن الناس ليس عن البيت بل عن النفس، لكن للمنفوس إذا قرر به أن يقرأ لأن له خيار، فيضطر المشتري المنفوس من مرعى على غدر يجد السلعة وهو رجل له خبرة ظن أن السلعة على رجال وعرفوا بمناقشة الفقه هل يشمل أهل يخرج به بقول عقيم الزني، وبينا أنه لا يخفيه خلافة من أولا. طيب هل يحقوا بالبيت الشراء؟ أجورنا، لأننا قلنا بأن البيع لفظ مشترك بين البيع والشراء الأموال، وإن قلنا بأن البيع خاص بالبيع والشراء لو معنى مستقل فإنه يقياس. أي قياس هو؟ قياس المستوى ليس قياس. وهل يقاس على البيع التجارة؟ نعم وقال على التجارة هو جميع الحقوق، لأن العلة و وبيع العدوان على حق الغير فيدخل اتفاق العدوان كلها. ومن فوائد الحديث تحريم الخطبه على خطبه المسلم كقول لا يخطب على خطبه اخيه، ونقول بالذمه ما قلنا في البيت طيب. من فوائد الحديث انه اذا رشد الخاطب أو الأجل أو كان خاطب الثاني جاهلا فلا يشفى، لأن الخطبة أولى غير خالق غير خالق إذا رفض وأرى وإذا أجل وكذلك شهر الخطبة، وإذا جهل فإنه لم يحصل على الخطبة لأنه لا يجب. ونقول بالخطبة على خطبة الزني ما قلنا في البيع على بيع، والصحيح انه لا يكون اما في ذلك من العدوان ويكون له حق. هل يقال على ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ ذكرنا انه يقال بجانب العدوان في الزني، والشيء اذا وافق المنصوص عليه في العلة فهو في أقول. فإذا يقرأ الحديث تحريم سؤال المرأة في طلاق أختها لقوله ولا تسأل المرأة في طلاق أختها، ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع أختها لقوله اكتسبت أمتي إنائها؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع